إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم بأبي وأمي ونفسي ومالي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأحوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا مطار المشاكل وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. عباد الله، فقد كنا بتوفيق من الله في الخطبتين الماضيتين وفي الجمعتين الفارقتين مع موضوع جليل عظيم مهم للغاية، إنه موضوع العمل الخبيث وما أدراكم العمل الخبيث. كنا مع موضوع العمل الإنساني مع الإحسان إلى خلق الله أجمعين. ما أعظم هذا الموضوع وما أجل ما ذكرناه أيها الناس. أيها الأكارم، لقد بان لنا ذلك وظهر لنا بتوفيق الله عز وجل جميعا أن أمة الإسلام في هذه الأيام بحاجة ماسة ربما أكثر من أي وقت مضى إلى هذا العمل الخبيث، إلى الإحسان إلى حق الله تبارك وتعالى من المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. فما أعظم حاجتنا إلى أن نوافي المستضعفين، إلى أن نجبر الخواطر، إلى أن نمسح الدموع، إلى أن نمسح على القلوب المحسورة، إلى أن نفق المدخل السرور على المؤمنين والمؤمنات، على المستضعفين والمستضعفات. أيها الأكارم، ظهر لنا بتوفيق من الله عز وجل شيء طيب من فوائد ومنافع العمل الخبيث في هذه الدار وفي تلك يوم نلقى الواحد القهار. ظهر لنا أن من أعظم ما يستفيده العبد من عمله الخبيث، من إحسانه إلى حق الله تبارك وتعالى، من جبر الخوامر، من إدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات وعلى المستضعفين والمستضعفات بصفة خاصة. قلنا ظهر لنا أنه يستفيد فوائد دنيوية ويستفيد فوائد أخروية. ما فعله يرجع صداه إليه بفضل الله تبارك وتعالى. ذكرنا الأدلة على ذلك، فأنت أيها العبد وأنا أنا ونحن جميعا إذا علينا هذا العمل، إذا أحسننا إلى حق الله تبارك وتعالى، فإننا ننال الأجر الجزيل والثواب الطيب الجميل، فإننا نحظى بمحبة المولى الجميل. وإذا حصل لنا ذلك فإننا إذا ذلك نحصل على راحة نفسية وطمأنينة قلبية، ننجو بإذن الله تعالى من الأمراض النفسية، من الانهيارات العصبية التي يعاني منها كثير من الخلق والبرية. نحصل بذلك على أجر عظيم عند المولى تبارك وتعالى. ننال إن شاء الله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ننجو بإذن الله تبارك وتعالى من النيران، من الجحيم بإذن المولى الكريم. معاشر الأكارم، ومن أعظم ما نستفيده من هذا العمل الخبيث أننا نسهم في تماسك هذه الأمة وفي تماسك هذا المجتمع وفي القضاء على الكثير من الآفات الاجتماعية. ففي هذه الأيام نسمع ونسمع ونرى كيف يجتهد أعداء هذه الأمة في تمثيل صفوفنا، في تشديد كلمتنا، في أن نتفرع شذا ونذر بدعايات مغلظة تحت شعارات مختلفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. العمل القديم يسبق إسهاما قويا في جبل هذه القوارب وفي كسب تلك الحوادث وفي تمسك هذه الأمة وفي تعارض أبناء المجتمع وفي القضاء على الكثير من الآثار الاجتماعية من سرقة واعتداءات وانحراف وتشرد ونحو ذلك من الآفات المعروفة والعنوسة والإطالة إلى آخر ما هنالكم من الآفات المشهورة. أيها الأكارم، ثم إننا بحاجة إلى أن نكون جميعا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. نشكر هذا الدين في الناس والعالم الخليل وسيلة قوية جدا لتحديث الإسلام إلى النفوس، لتثبيت النفوس الضعيفة على هذا الدين العظيم، على دين الإسلام الكريم. نعم أيها الناس، إنهم يريدون أن يخرجوا أهل الإسلام من دين الله تبارك وتعالى أفواجا. بماذا؟ بخطط كبيرة نادرة، ومن بينها أن أهل الكفر يحسنون إلى ضعفاء أهل الإسلام ويصدون أهل الإسلام عن هذه الأعمال الخيرية وعن هذه الأعمال الطيبة الإنسانية وعن الإحسان إلى حق رب البرية. معاشر الكرام، فوائد العمل الخيري كثيرة كثيرة كثيرة. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة ومن أراد الفوز في هذه الدار وفي الجنة يوم يلقى الواحد النهار، فما عليه إلا أن يشنه وأن يجتهد في هذا العمل الخيري، إن على مستوى الرباطي وإن على المستوى الجماعي، وإن كان العمل الجماعي أفضل وأكرم وأعظم بركة إن شاء الله تعالى كما أشرت إلى ذلك في الخطبتين الماضيتين. أيها الأكابر، إذا سمعنا هذا فينبغي أن نعجل بالانضمام إلى من يعمل بركة، أن نعجل بصدق النية في أن نعمل هذا الخير وأن نصل الخير إلى عباد الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. معاشر الأفاضل، أردت إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة أن أسقي بعض المصالح التي تكون سببا إن شاء الله تعالى في أن يكون عملنا الخيري وعملنا الإنساني على جادة الصواب، وأن يكون ناجحا صائما صحيحا بإذن الملك الوهاب. فأعلموني قلوبكم وأسماءكم حفظكم الله تبارك وتعالى. من المصالح الجميلة أيها المؤمن وأنت تعمل مع الخليل، احرص في كل لحظات حياتك في كل أعمالك وأقوالك وأفعالك على إحراس النية لله تبارك وتعالى رب البرية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ذي ما نوى حتى تنال الأجور المذكورة وحتى تستفيد مما ذكرناه من فوائد الدنيا والآخرة. عليك أن تكون صادقا بالنية، أن تكون مخلصا في أعمالك كلها، في حركاتك كلها، في سكناتك جميعها، وأنت في هذا السبيل الطيب المبارك. لا يكفي أن تقول إنني أعمل خير، لابد أن تحسن النية. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وتجوئ به وجهه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان خالصا وتجوئ به وجهه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. معاشر الكريم، ولابد أن نراجع هذه النية بين الفيت والفيت، لأنك وأنت تعمل العمل الخيري قد تفعل هذه القضية مع أمور الإنسان، والشيطان يجري في آدم ما يقدر، والشيطان لا يفصل عنك، لا يفصل عنك طرفة عين، يتوسوس لك، يقف لك في مصراف في طريق الخير، ليفسد عليك نيتك، ليفسد عليك عملك، ليجعلك وأنت تريد أن تكون من أهل النار وأنت تظن أنك تعمل بأهل الجنة، اجعل بأهل الجنة. نعم الله. ولذلك لما كان في مراجعة هذه النية وقصة الحسن البصري رحمه الله تعالى، قصة مشهورة معروفة، حينما مر عليه قبر بجنازة فدخل منها فبكت مدة ثم خرج، فتعجب من صنيعه فقال: دخلت لأستحضر النية. نعم استرجع النية، لا شرع الشعر ولا الجلال. إرضاء الجماعة، استحياء من الناس للجمال. لا والله، يريد أن يرضي الله تبارك وتعالى بعمله، فهذه العبادة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى. ثم وأنت تعمل هذا الخير، رجع نفسك، هل تقدمت خطوات السلام؟ هل تقدمت بطاعة الله؟ هل تشعر بأن إيمانك في تزلل؟ أي الأمر على العكس من ذلك تماما؟ الشيطان يتردد لك. نعم والله، أم سفيان الثوري عليه مرحمة الله تبارك وتعالى كانت تبعث لسفيان وهو صغير يتعلم العلم وليحفظ القرآن، فتقول له بين الفئة والأخرى: يا سفيان، إذا حفظت 10 آيات فانظر في نفسك، هل تغيرت شيئا؟ يعني شو تغيرت حيث العباده فعلا، حيث الطاعه، حيث شوف اهل الايمان، يعني تغيرت ايجابا؟ اذا تغيرت ايجابا فاحمد ربك ووصف الطريق، واذا لم تكن قد تغيرت ايجابا او لربما رجعت فاهدر الى الوراء، دخلك الغرور، دخلك الاعتداد بالنفس، دخلك التكبر والتقارب على اثناء هذه المده، فراجع نفسك، راجع الى ذلك، فأنت على ضرر عظيم. إذا الله أمر بالإخلاص وأنت تعمل العمل الكريم، أخلص النية لله سبحانه وتعالى، راجع نيتك في كل مرة، لا تبطلها، كن متواضعا لله تبارك وتعالى، متواضعا في معاملة أهل الكتاب. نعم، وأنت تعمل هذا العمل الكريم لا ينبغي أن تبتغي شيئا من المصالح سوى أن تنال رضا الله رضا الله جل في علاه. نعم، اطلب الاجر المخاوية من الله سبحانه وتعالى، ليس بها. هذا الامر الاول. الامر الثاني هو المصلحه الثالثه، وانت تعمل بخير لا تلتفت الى كلام فلان وفلان، مدحوك او ذموك، ما دمت صادقا فيها، ما دمت قد وصلت طريقك الصحيح الى رضا الله تبارك وتعالى، لا تلتفت الى كلام الناس. فالحسنة كثيرون والمسلمون كثيرون، اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتل، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لا تحتفل بظهور الدين في الأنام والقالب، فالناس لا يوجد اجتماع قلوبهم، لا بد من مثل عليك والقالب، يكفيك أن تحس نية لله سبحانه وتعالى، لا تلتفت إلى كلام الناس، لن يفكرك أحد حفظك الله. ثم عليك بالحفاظ على السرية في أمرك الخبيث، السرية فيما يتعلق بأهل الإحسان وأهل الكرم وأهل الفضل والصلاح الذين يعينون والذين يساعدون ويسهمون في هذا العمل الخير، أسرهم أترك عملهم لله تبارك وتعالى، لا تفضحهم مع الناس، لا تزعجهم مع الناس، هذا من شرف. والتستر ايضا على الفقراء على المحتاجين، لماذا تفضحهم؟ والفضيحه اليوم كبيره في وسائل الاعلام وغيرها، في وسائل التواصل، احسن الى فلان وهو يريد ان يكون مستورا فافضحه في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل، هذا لا يليق به النصر. ان كان ولا بد فاننا لا ينبغي ان نصور أو أن لا ينبغي أن يظهر هذا الإنسان بذاته بوجهه، صور ما يدل على أنك تعمل حتى يثق بك المحسنون، حتى يلحق الناس إلى هذا الكلام لا حرج، لكن أن تفضح المسؤولين فهذا لا يليق برب الكعبة. ثم عليك بالشورى وأنت تعمل الخير. نعم، أحيانا يبدأ في هذا عملك الخير وأنا سبحان الله، لكن لو شاورت العقلاء لو شاورت غيرك لرأيت أنك تصرف آخر يكون أفضل من هذا التصرف، من هذا التصرف. وأمر المشورة بينهم وشاورهم في الأمر، هكذا قال ربنا سبحانه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشد مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم بوحي السماء. عباد الله، لا ينبغي أن نتصرف تصرفات ارتجالية، ثم ينبغي أن نجتهد اجتهادا كبيرا في أن نسلم أموال المحسنين إلى أصحابها، إلى أهلها، إلى المستحقين من أهلها. نعم، لأنه قد احترق الحال بالنابل، والتمس الحق بالباطل، واعترف الصادق بالكاذب. تريد أن توصل الخير إلى المحتاجين، فإذا به يصل إلى المحتاجين، والله المستعان. فعليك أن تجتهد، وعليك أن تستعين بإخوانك، تستعين بإخوانك حتى تصل إلى المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. اجتهد في هذا الفرع، ثم قد يكون القائل: قد اجتهدت، وهذا مبلغ وسعي، وهذا مبلغ اجتهادي. أقول: إذا اجتهدت فأبشر، فإن صدك صدقتك متقبلة، كما في قصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي خرج بصدقته بالنبي حتى تكون خالصة لله بينه وبين الله لا يراه فيها عباد الله. خرج بالليل فوضع صدقة ليلة في يد ثالث، ثم ليلة أخرى في يد ثانية، ثم ليلة أخرى في يد غني، وفي كل مرة يصبح الناس يتحدثون: تصدق ليلة على ثالث، تصدق ليلة على ثانية، تصدق ليلة على غني. وفي كل مرة يحمد الله تعالى لأنه اجتهد، وهذا مبدأ اجتهاده، وهذا ما أصله إليه اجتهاده. الحمد لله، لك الحمد على ثالث وعلى ثانية وعلى وعلى غني. فنزلوا الزمالين: إن صلاتك إن صدقتك قد تقبلت، أبشر قد تقبلت. أما السابق فلعله يستعد فيترك السرقة، وأما الثانية فلعله يستعد فتترك الزنا، ولعل الباقي لعله يستعجل فيتصدر على الحرام. معاشر الكريم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله الذي لا شيء يتم الصالحات. الحمد لله الحمد لله نعمه ويدك ويقمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله خلق وضر عدم وادهم وهدى بذكره اقوم، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء امام الاتقياء صلى الله عليه وسلم رب الارض والسماء. وبعد، احبتي في الله، فان الحديث في امر الحديث حديث تحدثنا عنه في خطبتين، أردنا أن نعزز الخطبتين الثالثة، فهذه بين أيديكم بارك الله فيكم. حديث فيها طويل للغاية، لكنني أريد أن أختصر الكلام اختصارا فيما تبقى من تفاصيل هذا الموضوع، فأقول: وبالله التوفيق والسداد، ومنه الهداية والإرشاد. معاشر الكريم، أبشركم بمولود جديد في هذه المنطقة، بجمعية خيرية جديدة أبنيناها على بركة الله باسم هذا المسجد المبارك، وهذا المسجد اسمه مسجد الغزالي، فأسميناها جمعية الغزالي الخيرية، على رأسها رجال صالحون ونساء صالحات ممن نحسبهم كذلك، والله تعالى حسيبهم ولا يزكي على الله أحدا. أقول: احتضنوا هذه الجمعية، اثبتوا حولها حول الله، استمسكوا بها واعتصموا بما فيها من الخير، ولتكن لكم وسيلة إلى رضا الله تبارك وتعالى، وإلى الوصول إلى ضعفاء أو إلى بعض ضعفاء هذه الأمة. ولا يقول قائل: إنني لست عضوا، بل كلنا الأعضاء في كل جانب، من ناحية رسمية حتى أنا، من ناحية رسمية وزائر حتى أنا لست عضوا في هذه الجنة. شفنا ذلك إذا لست إن شاء الله، هو لابد أن تكون من ذلك مجموعة تقدم وثائقها لرسول الله، لابد من هذا. مجموعة ثم البقية استحكاك العمل، نرش في استمتاعك يكون لنا نرش، خلي استمتاعك يكون عند الله تبارك وتعالى، ليكون في الوثائق، لكنه يذمون عند الله تبارك وتعالى مع الصالحين، مع المحسنين، مع الغنوين على دين الأمة وعلى أبناء الله. إذا هذه فرصة يا إخواننا، فرصة خير، احتضنوا هذه الجمعية، بارك الله فيكم، والتفوا حولها، حذرا من المولى تبارك وتعالى من كل سوء. قال ربنا سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان. هذا اطار طيب تعانوا من خلاله على البر والتقوى وعلى الخير حكمه الله. هذا من جهلانيه عليكم معاشر الكرام وعلينا جميعا المناصحه لمن يعلم على الخير. هذا الذي يعلم على الخير واحد من الذي بشر يخطئ ويصير قد يجهل قد يدخل قد يسرع الى اخره. فلا بد له من النصيحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه. لا بد ان نشكر هذا المخطئ ولا بد ان ناخذ بيده الى شاطئ السلامه والى باب الامان عن طريق التعامل معه وعن طريق نصحه كما ذكرنا. الدين النصيحه لا بد ان نحسن الظن في بعضنا الى اسهل الحدود حفظه الله تبارك وتعالى. وهذا من اعظم اخلاق المسلمين فيما بينهم ان يحسنوا الظن فيما يسمعون وفيما يرون من اقوال وافعال. ان يحسنوا الظن ببعضهم حفظه الله اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم من لم يستطع ان يساعد فعلى الاقل بكلمه من اعظم ما انصح به نفسي واخواني في الله تبارك وتعالى في خلال الحديث عن هذا الموضوع الجليل انني اذكر نفسي واخواني في الله جل وعلا في هذا الحديث العظيم. اسمعوه وافهموه واحفظوه حفظه الله تبارك وتعالى لكل شيء. يوم الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه انه قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال عليه الصلاه والسلام الايمان بالله والجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله اي الرقاب افضل؟ اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واغداها ثمنا. قلت يا رسول الله فإن تفعل؟ قال تعين صانعا او تقطع باخرى. احنا يا رسول الله تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قلت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض ذلك العدد ما تشجع الأشياء الكبيرة فإن ضعفت عن بعض ذلك العدد. قال رسول الله عليه وسلم تكف لسانك عن الناس فإنها صدقة منك عن نفسك. تكف لسانك عن الناس فإنها صدقة منك عن نفسك. تكف لسانك عن الناس فإنها صدقة منك عن نفسك. أقول لي تسمعون وأسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الثانية الأولى أن يمن كتابنا وأن يسر حسابنا وأن يثقل موازيننا وأن يثبت على الصراط أقدامنا. أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم أجل الإنسان تقواها زكها أنت خير زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. أسألك جل جلاله أن يشفي وطانا وطن المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن ينفس الكور عن المفقودين أن يرفع الجنود عن المفقودين أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسأله جل جلاله أن يؤلف بين قلوبنا أن يؤلف بين قلوبنا أن يؤلف بين قلوبنا أن يصلح ذات بيننا إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله.